الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وقفنا عند كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية، ويسن مع قيام من يكفي به، ولا يجب إلا على ذكر مسلم مكلف صحيح واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. هذا كتاب الجهاد. الجهاد له فضل عظيم، وهو من أفضل القربات على الإطلاق. ثم بعده العلم، ثم بعده الصلاة، دول أفضل القرب إلى الله عز وجل. الجهاد، لأن الجهاد يفتح بلاد كفر ويدخلها في الإيمان، وده من أعظم القربات، تعبيد الناس لله عز وجل. وفضل الجهاد كبير، وفيه أحاديث كثيرة نذكر منها اختصارا ما رواه البخاري: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. لم يغزو فهمنها، لو في جهاد بين الكفار والمسلمين ولم يغزو ومات، فهذا مات على شعبة من النفاق. طيب، من لم يحدث نفسه بالغزو، لمن عجز عن الجهاد، إن في بلاد تعجز عن الجهاد لقصر الإمكانات أو عدم وجود العدة التي أمر الله عز وجل بإعدادها. الجهاد يحتاج إلى عدة، ما ينفعش الواحد يجاهد بدون سلاح، يبقى قتل للنفس، وفي هذه الحالة لن يموت شهيدا، إنه قتل نفسه، انتحر، دخل في جهاد بدون سلاح. تفرضنا أن هذا هو الممكن، لا، في حاجات ممكنة، هو أن تبذل جهدك في إعداد العدة لكي تغزو الكفار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث سنين طويلة على ما فرض عليه الجهاد. والحكمة من هذا تأخير الجهاد هو إعداد العدة للمسلمين، سواء عدة بشرية أو عدة وجود مال أو سلاح. وللأسف هذا المصطلح الجهاد أخذه بعض الناس ليحارب به المسلمين ولا يحارب به الكفار، بزعمها أن تكفير المجتمعات، فكفر كثير من المجتمعات الإسلامية وبدأ أن يحارب. فأصبح الآن المسلمين بيتحاربوا من للأسف يقال عليهم مجاهدين والكفار. فالكفار عملوا حاجة اسمها حرب من الجيل الرابع، والجيل الرابع ده معناه إيه؟ أن يحارب المسلمين بالمسلمين، أن يمول جماعات الجهاد فيحاربون، بدل حرب بالإيه؟ بالوكالة، أن يحارب المسلمين، ولكن ليس هو الذي يحاربهم، يقي جيوشه الحرب ويدفع لهم الأموال لكي يحاربوا المسلمين أنفسهم وأنفسهم. فلا بد من الأول تصفية مصطلح الجهاد، أن الجهاد لابد له من معنى واضح صريح عشان نعرف مين المجاهد من العدم المجاهد. إنما الجهاد بلا شك هو من أعظم القربات إلى الله عز وجل لإدخال الناس إليه، إلى الإسلام. وحكمه فرض كفاية، فرض كفاية، لقوله تعالى: الجهاد نوعين، جهاد دفع وهو فرض عين على كل من في البلد، من باب دفع الصائل، واحد هجم على بيتك فأنت تحاربه حتى تطرده، فإن لم ينطرد قتل، ده اسمه دفع، ده جهاد الدفع. وفي نوع آخر وهو المقصود بقى هنا كتاب الجهاد، هو جهاد الطلب، هو إدخال المشركين في الإسلام. قال تعالى: كتب عليكم القتال. طيب، في آية من الآيات تدل على، آية من القرآن تدل على جهاد الطلب. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار. قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، ما قالش لم يقل لم يذكر قاتلوا الذين قاتلوكم من الكفار الذين يلونكم. فهذا فرض على أن جهاد الطلب واجب على المسلمين، ولكنه فرض كفاية بمعنى أنه لابد أن يقوم فيه بعض الناس ولا يجب على جميع الناس. قال تعالى كتب عليكم القتال، وقال وقاتلوا في سبيل الله، وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس إنها ناسخة لقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث منها لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا إن الجنة تحت ظلال السيوف. ولا يجب، ده بقى شروط وجوب الجهاد، لا يجب إلا على ذكر، لا يجب على المرأة. ما النساء كانوا يخرجون مع الجيش مش وجوبا، إنما اختيارا منهم لمداواة الجرحى وليس لإيه؟ للقتال والحرب. ومن المنكرات أيضا أخذ آيات الجهاد وتنزيلها على المظاهرات. المظاهرات ليس من الجهاد، إنما من كلمة حق تقال فقط. طيب الجهاد المقصود هنا الجهاد الايه؟ ضد الكفار، اللي هو ادخال الناس في الاسلام، هذا هو لغدوة في سبيل الله وروح. انما المظاهرات تاخذ حكم، احيانا تاخذ حكم التحريم لو كان هذه المظاهرات تجلب من الضرر، لان انكار المنكر ليس على حكم واحد، صح؟ انما المظاهرات تاخذ حكم انكار المنكر. ان كان الانكار المنكر ياتي بمنكر اكبر منه فهو محرم، إن كان يزيل المنكر فواجب. فإذن ليس حكمه حكم الإيه؟ الجهاد. وكذلك الجهاد يدخل في هذه القاعدة، لو كان أن المسلمين لو حاربوا حدث منكر أكبر من هذا كاستئصال شأفة المسلمين يحرم فعله، ضعف المسلمين في ضعف وليس لهم عندهم عدة، استيلاء المنافقين على بلاد الإسلام، خور كثير من المسلمين، يعني الشباب في غيبوبة، وبعدين بعض الناس المتحمس يقول نحارب العدو. طيب بماذا تحارب العدو؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر على عمار بن ياسر وهو يقتل، تقتل أمه وأبوه، وينظر إليهم ويقول إيه؟ صبرا آل ياسر. أين النخوة والشجاعة؟ أين الحرية؟ أين الأحرار؟ كل هذه مصطلحات، صح؟ ولكن الشرع لم يأتي باستئصال شأفة المسلمين. لو أن فرض القتال على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة لماتت الدعوة من أولها. لما فرض عليه بعد أن كان له دولة وكان له مال وكان له أنصار، مدينة كان كلها مسلمين وكان له مال، عثمان بن عفان كان غني، أبو بكر الصديق كان غني، ينفق في سبيل الله، يجهز جيش كامل، هذا من العدة، وأعدوا له ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. يبقى الخيل ده إيه؟ عدة من قوة، يعني الرمي، ألا إن قوة الرمي، قول ابن عباس يعني. وهذا يحتاج إلى مال ويحتاج إلى عدة، فكل هذه في الحسبان. يبقى مخاطرة لابد من وجود. ولذلك لما العالم يفتي بأنه لا يجب الجهاد في الحتة الفلانية، لا يجوز للشباب المتحمس أن يتهم هذا العالم بالنفاق. وسموا هؤلاء العلماء ايه؟ علماء السلطة. ليه؟ لأنهم بيسمعوا كلام السلطة. لا، بيسمعوا كلام الشرع. وبعدين جت تقسيمة أخرى بيقول لك في العالم نوعين، عالم جهاد وعالم طهارة وصلاة. طهارة وصلاة ده تسأله في أي حاجة بقى تاني، إنما الجهاد ما تسألش غير العلماء دي اللي في الجهاد. وهؤلاء العلماء ليسوا بعلماء، إنما هم بما يحدث أمامنا يجرون المسلمين من ويلة إلى ويلة ومن نكبة إلى نكبة بسبب هذا الأمر. وطبعا أنتم شايفين كلكم اللي بيحصل في بلاد الإسلام وتمكن الكفار من بلاد الإسلام بسبب هذا. طبعا الكفار بيمولوا هذا الأمور ليه؟ ضرب بعضهم ببعض. لا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وفي لفظ لكن أفضل الجهاد حج مبرور. مسلم مكلف كسائر العبادات. عن ابن عمر قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، أي في المقاتلة، لأنه كان لم يبلغ. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني، كان بلغ. صحيح، أي سليم من العمى والعرج والمرض. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقوله: غير أولي الضرر. وقوله: ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج. واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته، ده برضو مهم. لا يجوز له أن يترك أهله بلا أكل ولا ما يكفيهم ويذهب للقتال ويقتل ويجوع أهله. فهذا ربما يعني ما يكفيه من الإثم ما يضيع به أهله، ويجد مع مسافة قصر ما يحمله. قال تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد، لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية لأنه لا يملك. ويتعين إذا تقابل الصفان. هنا يتعين يعني إمتى يكون الجهاد فرض عين؟ في هذه الحالات إذا تقابل الصفان، وإذا نزل العدو بالبلد فلا تولوهم الأدبار، وإذا استنفرهم الإمام. خلاص، يبقى دول ثلاث شروط في حكم الجهاد أن يكون فرض عين: إذا استنفرهم الإمام، إذا نزل العدو بالبلد، إذا تقابل الصفان. قال تعالى: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استنفرتم فانفروا. الآية: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثقلتم إلى الأرض، الآية هي محمولة على إيه؟ ما قيل لكم قيل من قبل الإمام، ماشي. فإذا تفسير العلماء لهذه الآيات مهم، فعشي واحد يأخذ هذه الآية على عمومها ويذكرها، لأن في آيات أخرى لا توجب القتال، فالجمع بينهم بشروط. يسن تشييع الغازي لا تلقيه، لأن عليا رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقى. يعني تشييعه، يعني هو راح يجاهد نشيعه تقوية لأزره وتحميسا لهمته، وإذا رجع منتصرا فيكفيه النصر فلا نتلقاه، خلاص. لا، وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحله غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها. وعن أبي بكر الصديق أنه شيع يزيد ابن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام، وفيه أنه أني أحتسب خطاي هذه في سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذي وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى باقع الغرقد. وفي التلقي وجه كالحاج، وفي التلقي وجه كالحاج، يعني في وجه عند الحنابلة أنه يجوز أيضا أن يسن أيضا أن يتلقاه كتلقي الحاج. لحديث السائب بن يزيد: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. وأفضل متطوع به الجهاد. وعن أبي سعيد الخدري قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. وذكر للإمام أحمد أن أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم وخطره كبير، فكان أفضل مما دونه. هنا قلنا أفضل التطوع على الإطلاق والجهاد. بعده العلم، لأن العلم جهاد، لأن الجهاد مقصود به إدخال الناس في الدين. طب ومن يعلمهم الدين؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته أنه إذا فتحت بلد أرسل إليها من يعلمها. يبقى في شقين، جناحين، دخول الناس في الإسلام وتعلمهم الدين. لأن لو دخل الناس في الإسلام ولم يتعلموا الدين لعبدوا الله عز وجل بأي عبادة ودخلها الشرك. إن هناك هو الشرك ليس معناه أنه له اسم مسمى غير المسلم، ممكن يبقى مسلم بس مشرك يعبد غير الله عز وجل. هو البهائية ده مش طائفة من المسلمين ويعتقدون أن هناك نبي غير محمد؟ وقديانية وغيرهم من هذه الطوائف التي تنتمي إلى الإسلام وهم كفار بإجماع المسلمين خارجين من الملة، ومش الشيعة تحت طائفة المسلمين. كم مليون شيعي موجود؟ 20 مليون، عدد قليل بالنسبة لمليار وستمائة ألف، ولكن 20 مليون دولت بينتموا للإسلام، يسبون عائشة وأبو بكر وعمر وصحابة النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا خونة وغير ذلك من تحريفات القرآن الذين يقولون أن القرآن محرف وغير ذلك. من يهديهم إلى الطريق؟ المجاهدين ولا العلماء؟ العلماء. إذن لا، العلم له دور، ولذلك أمر الله عز وجل بأن يوجد طائفة من المؤمنين يتفقهوا في الدين. ليه؟ لأن إذا رجعوا المجاهدين ينذروهم ويوعظوهم. غزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام أخت أم سليم خالة النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاعة: المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء والدوار له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. حسن. وعن أبي أمامة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر. متشحط يعني يسيل دمه. وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت يقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. المائد اللي هو الدايخ، دوار ضعيف جدا أو موضوع مش هتفرق، ولكن واضح إن هو ألفاظه فيها مخالفة للشرع، مخالفة لنصوص أخرى صحيحة أقوى منه. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج. يبقى لا يقتصر الشهيد على مغفرة الذنوب كلها إلا الدين فقط، يقاس على الدين مظالم العباد، لأن الله عز وجل لا يغفر مظالم العباد، إنما يغفر الذنوب المتعلقة بحق الله عز وجل. أما ليس من العدل أن يغفر مظالم العباد، صح؟ ليه؟ إذا ظلموا ولم يجازى على ظلمه عشان مات شهيد، طب المظلوم أين حقه؟ قيل: يعطيه الله عز وجل حتى يرضى. نقول له: بعد المقصة، يعني لا يغفرها الله كده، ما غفرها له كده، الله عز وجل جعلها من عنده. ولكن مظالم العباد هذه متعلقة به، لعل يعطيه من حسناته حتى يرضى، وبعدين يعوض هذا الرجل الشهيد بنيته. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. مدين لا وفاء له، طب مدين ومعه ما يوفي، يجوز أن يجاهد بدون إذن، لأن معه ما يوفي. لحديث أبي قتادة: وفيه: أرأيت إذا إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ قال: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل قال لي ذلك. ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. يبقى شرط في استئذان الأبوين الحرية والإسلام. تفرضنا أبوه كافر وقال له لا تجاهد، هل يطيعه؟ هناك تفريق حسن بين منع الأب الكافر ابنه من الجهاد شفقة وبين منعه كرها للإسلام. وهذا تفريق حسن، أن الحكمة من منع الأبوين الشفقة على ابنهما. لو كانت الشفقة على من هذا الكافر فيجوز له منعه ولابد من استئذانه، أما لو علم أن أبويه يكرهان الإسلام فلا يستأذنهما، لقول ابن مسعود سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها، قال ثم أي؟ قال بر الوالدين، قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. وعن ابن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد، قال أحي والدك؟ قال نعم، قال ففيهما فجاهد. حديث صحيح. إمتى لا يستأذن الأبوين؟ إذا في ثلاث أحكام، إذا تقابل الصفين، إذا نزل العدو في البلد، وإذا استنفره الإمام، دول يجب فيهم الجهاد، الباقي فرض كفاية في كل الأحوال. في كل الأحوال في كل البلدان، نعم في كل البلدان، لأن أهل كفاية، الأهل كفاية، أهل البلد يكفون في مدافعة العدو. طيب يقول لك مثلا سوريا يحتاجون الناس، سوريا 10 مليون، كيف يعجز؟ يعجز من قلة عدد؟ طيب يبقى يحتاجون إلى عدة، إذا احتاجوا العدة، إنما يحتاجون إلى الناس. الدجيش اللي هناك 250,000، ده وجب على كل من هناك. يقول لك أصل السوريين اللي هناك ما مش في دماغ، مش ملتزمين. طب وإحنا نفضل البلاد من الملتزمين لنغرق البلدان من الدعوة وتضييعها في بلدان كثيرة من أجل أمر مستحب؟ فلذلك أفتى جميع العلماء المعاصرين بأن الجهاد في هذه الأماكن فرض كفاية، كفاية وليس فرض عين. يجب على أهل البلد أن يطردوا عدوهم، إنما لا يجب على البلاد الأخرى إلا أن يعاونوهم إن احتاجوا المعاونة والمساعدة. استنفار الإمام، استنفار الإمام لو في إمام للمسلمين وعبأ الجيوش للحروب يجب على من اختاره أن يذهب لو في إمام. طب الوقت شغور الزمان عن الإمام فقد كثير من الأحكام. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. الثغور هي الأماكن القريبة من العدو، سمي ثغرا، يعني الثغر يعني إيه؟ فتحة آخر، معناه أن هذه فتحة يلج منها العدو للبلاد المسلمين. يبقى كل خطر، كل حد من حدود البلاد فيه خطورة على بلاد المسلمين تسمى إيه؟ ثغر. فيسن الرباط فيها، الرباط سمي بذلك لأنه لا يربطون خيولهم، يعني مجهزين للقتل. هناك كتائب جاهزة، الخيل مربوط والسلاح جاهز، بحيث أن أي خطر على البلاد المسلمين يدخلون عليه. حدود كالحدود بين البلاد الإسلام وبلاد الكفر، وهو لا كذلك. لحديث سلمان مرفوع رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن من مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله، أجري عليه رزقه، وأمن الفتان، فتان اللي هو فتان القبر، منكر ونكير. وهذا حديث رواه مسلم، وفيه فضل عظيم جدا في الرباط في سبيل الله. وأقله ساعة، أقل الرباط ساعة، يعني فترة من الزمن. قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط، وتمامه 40 يوما، 40 يوما. يروى ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمام الرباط 40 يوما، وهذا ضعيف، أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة، وهو أفضل من المقام في مكة، ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. يعني الثغور والرباط على الثغور لحرس الناس في حرس الحدود أفضل من المقام في مكة. مش معنى مكة أنها أشرف بقعة، والإقامة فيها لها فضل كبير جدا بتكثير الثواب ومضاعفة الأعمال الصالحة. فقال الشيخ تقي الدين شيخ الإسلام تيمية أن الرباط أعظم من المقام في مكة إجماعا، إجماع المسلمين. ليه؟ لما فيها من حفظ بيضة الإسلام، يعني معنى كده أن حفظ دماء المسلمين من أعظم القربات إلى الله عز وجل، صح؟ كان في فاكرين ذكر ابن كثير في تفسيره قصيدة ابن المبارك يا عبد الحرمين، وخلاصتها أن المجاهدين كان ابن المبارك فضل المقام في مكة وتعبد في مكة، والمجاهدين والمرابطين الفضيل، نعم الفضيل، فذكروا له يا عبد الحرمين لو أبصرتنا، معناها أنهم يقولون أن الموقع الذي نحن فيه أفضل من العبادة لأنها حفظ لدماء المسلمين، ولولاهم لانتهكت حرمات المسلمين، صح؟ سواء من العدو أو من نفس الناس، يعني ممكن المجاهدين العدو، وإحنا قلنا ممكن يبقى عدو من المسلمين، سلط الله عز وجل عدو من أنفسهم وظالمين من أنفسهم، فنتعامل معه بحفظ الدماء وليس بإسالة الدماء، وهو أفضل من المقام في مكة، والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر، يبقى الصلاة أفضل، إنما المقام فيها. قال الإمام أحمد: فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاص لهذه المساجد الثلاثة، وأفضله ما كان أشد خوفا، يعني لو في ثغور يبقى أفضلها هو كان ما كان أشد خوفا من الآخر. قال الإمام أحمد: أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج، لأن يدفعون عن أهله العدو، ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. قال تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار، وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارها ونحو ذلك. يعني التحرف ده أمر موجود في جميع الجيوش، إن هو يجد موقعه غير مناسب فينتقل إلى موقع أفضل منه، فهذا ليس من التحرف للقتال في شيء، ليس من الزحف في شيء، إنما هو التحرف لملاقاة العدو بصورة حسنة. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، فهذا أيضا ليس من الزحف. لحديث ابن عمر: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. قال: بل أنتم العكارون، قيل: هم الذين يعطفون إلى الحرب، وقيل: إذا حاد الإنسان عن الحرب ثم عاد إليه. عكار يعني من كثرة التكرار. أنا فئة كل مسلم، رواه الترمذي، ده ضعيف. عكار يعني كثير الكرة، يروح ويجي. وعن عمر قال: أنا فئة كل مسلم، وقال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة بالعراق، يعني يجع المدينة يتحيز بها. أصل أنت لو حطيت القواعد تجد ماشية، صح؟ ليس من الحكمة أن يغر القائد جنوده ويدخلهم في حرب ويجد نفسه خسران ويستمر، صح؟ نعم، لما وجد نفسه هيهزم ويباد المسلمين انحاز إلى فئة أخرى، خد بالك. فإجماع أهل العلم على أن القائد لا يجوز له أن يغر بالجيش يضحك عليهم، لا هيقتلوا. طب إيه الفايدة أنهم يقتلوا؟ الشهادة، نالوا الشهادة، نعم الشهادة مقصود عظيم، ولكن المقصود من الجهاد هو فتح البلاد وإدخال الناس في الدين، مش هزيمة المسلمين. وأي عقل يقول إن المقصود من الجهاد هو هزيمة المسلمين؟ خلاص يبقى أنا أختار أضعف ناس وأروح من غير سلاح عشان يقتلوا شهداء؟ لا، ده لو قتل شهيدا ده تحميس له على القتال، إما النصر وإما الشهادة. يعني النصر هو المقصود من الحرب وإفناء الجيوش الإسلامية. ده هذا من أكبر الظلمات في للمسلمين، إن هو يغر بالجيش ويقتله عشان إيه؟ بعد ما يقتله عشان إيه؟ أعدوا العدة ومعهم قوة وحاربوا ووعدوا بالنصر، إنما معهوش رؤوس 300 معهمش سلاح. ماشي بس معهم سلاح. نعم غزوة بدر نعم قبل النسخ، إنما الآن لا يجوز للجيش أن يحارب حتى لو طب نكمل هيوضح. فإن زادوا على مثليهم جاز، هو ده بقى الإيه؟ يبقى العدد إن زادوا على مثليهم جاز، بشرط إن تساوت الوصف، إن تساوى الوصف العدة، ده مع سلاح وده مع سلاح. إنما المسلمين 100,000 والكفار 1,000 ومعهم قنابل نووية، معهم قنابل، هو مش هيتحرك، لا يتساوى، يجوز لهم الفرار. لماذا؟ لأن لا تتساوى القوتين، إنما هذا قوة هذا في السلاح مثل قوة هذا، نجري هذه الأحكام لمفهوم قوله تعالى الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200 وإن يكن منكم 1,000 يغلبوا 2,000. وقال ابن عباس من فر من 2 فقد فر، ومن فر من 3 فما فر، يعني فرارا محرما. يبقى التساوي في العدة مهم، يبقى لابد من قائد الجيش أو واحد أعطاه الله عز وجل السلطة على الناس أن يفهمهم أن في أوضاع معينة لابد فيها من الفرار، ده في الجهاد اللي هو محاربة المشركين، فما بالك بقى أنا مش عايز أقول حاجات تانية. والهجرة واجبة على كل من عجز عن إظهار دينه بمحل يغلب فيه حكم الكفر والبدع. هنا حكم الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام لها أحكام لابد من وضعها. الهجرة واجبة على مين؟ على كل من عجز عن إظهار دينه، يبقى البلد التي يعجز فيها عن إظهار الدين بمحل يغلب عليه فيه حكم الكفر، ده تاني شرط، أو بدع مضلة. ماشي، بدع مضلة بحيث يمنع من فعل الواجبات، لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب. وكذا إن خاف الإكراه على الكفر، قال تعالى إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. كانوا في مين؟ مكة. وما هاجروش وقالوا لا نستطيع، فلامهم الله عز وجل. رواه أبو داود. وعن أنا بريء من مسلم بين ظهري مشركين لا تراءى نارهما، يعني يظهرون كأنهم شيء واحد. وعن معاوية وغيره مرفوعا لا تنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة، ولا تنقطع التوبة حتى تطلع الشمس من مغربها. وأما حديث لا هجرة بعد الفتح مقصود به مكة، ومثلها كل بلد فتح لأنه لم يبق بلد كفر. فإن قدر على إظهار دينه فمسنون، أي استحب له الهجرة ليتمكن من الجهاد وتكثير عدد المسلمين. فصل. والأسارة من الكفار على قسمين، قسم يكون رقيقا بمجرد السبي وهم النساء والصبيان لأنهم مال لا ضرر في اقتناء فأجبه البهائم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النساء والصبيان، رواه الجماعة. والحديث سبي هوازن وحديث عائشة في سبايا بني المصطلق. وقسم لا وهم الرجال، يبقى الـ الـ الـ الـ الـ الغنائم تقسم أموال وبشر، والبني آدمين يقسموا قسمين، صبيان ونساء ورجال، صبيان ونساء مع الغنائم يقسموا مع الغنائم. أما الرجال، طب واحد يقول لك هو يعني للدرجات دي الرق هو حد الكفار خيرناهم قبل أن نقاتلهم، إما الإسلام وأن تعيشوا أحرار، وإما أن تبقوا على كفركم وتدفعوا الجزية وتحكمون الشرع فيكم، أو القتال فاختاروا القتال. لماذا يلومونا؟ يعني أن نقتلهم، يعني هم قالوا خلاص اقتلونا، إحنا ما قتلناهمش وعملنا فيهم جميل وأحرزناهم عندنا ولم نقتلهم، يبقى هذا عيب ولا ميزة؟ ميزة. هو احنا خيرناهم بين ثلاث أمور، نحن قوة لا تقهر بزعمنا، افترض بزعمنا، وهم قوة لا يقهر بزعمهم، فقلنا له إما الإسلام وأموالكم وأراضيكم معكم، أو الجزية وتبقوا على أحكام الإسلام، لأن هذه أرض الله والشريعة شريعة الله وأنتم خلق الله، فلا بد من شريعة الله أن تطبق في أرض الله على خلق الله بالقوة، ونحن قوة تطبقون تدفعون الجزية وتطبقون الشرع. قالوا لا، قالوا خلاص القتال، وافقوا على القتال. فلماذا يندمون؟ قتال يعني معنى كلهم يقتلوا كلهم، ولكن المقصود من الجهاد هو كسر شوكة العقبة التي تقف بين الإسلام وبين الناس. زي مثلا مشركين قريش، كان فئة هي المسيطرة تقف عقبة أمام الإيه؟ المسلمين. نقاتل هذه الفئة من أجل فتح الباب الذي يلج إلى الناس، لما كسرت دخل الناس في دين الله إيه؟ أفواجا. إنما الإسلام ما كانش بيقاتل هؤلاء الناس كلهم، خلاص. فواحد يمتلك بلد منع من تطبيق الشرع، نقول له نقاتلك، جمع جيشه، هنقاتله هو جيشه، إنما مش هيقتلنا بالشعب كله. تفكر لما عمرو بن العاص دخل مصر مين اللي حارب معاه؟ النصارى. لما راح لأسقف النصارى في العريش وقابل عمرو بن العاص قال نحن معك، يقاتلوا مين؟ الكاثوليك المحتلين. طب وبعد ما كسرت شوكة الكاثوليك دخل الناس في دين الله أفواجا، الشعب المصري كله أسلم، وحتى الأسقف قال له نختار شريعة الله، شريعتكم أفضل من شريعة البشر، هو قال شريعة الله أفضل من شريعة البشر، واختار تطبق الشرع، لذلك دخل الناس في دين الله أفواجا، لم يدخلوا بالقوة ولا بالقهر ولا بحاجة، الناس دخل في دين الله أفواجا. بلد كان كلها نصارى بقى كلها مسلمين، مش بالسيف ولا حاجة ولا بالحرب، ده كانوا كاثوليك هم اللي كانوا بيدخلوهم بالحرب. إذا كان الكاثوليك لما كانوا بيعذبوهم ما قدروش يغيروهم من أرثوذكس لكاثوليك، يعني في دين واحد، يبقى المسلمين هيقدروا يغيروهم من نصارى المسلمين بالحرب وبالقتال؟ لا طبعا. والإحصائيات تقول أن نسبة الأرثوذكس في مصر هي كانت برضو أيام الكاثوليك، كانوا مستضعفين وقلة. قسم لا، وهم الرجال البالغون المقاتلون، يبقى بالغون إيه؟ مقاتلون، دول الأسرة. طب واحد بالغ غير مقاتل ورمى السلاح لا يكون من الأسرة. والإمام فيهم مخير بين القتل والرق والمن والفداء بمال أو بأسير مسلم، يبقى الإمام مخير بين أربع حاجات، اللي هي قتل ممكن يقتله وممكن يرقه ومنكم ويمن عليه وممكن يفدي. فاقتلوا المشركين، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل النبي صلى الله عليه وسلم رجال بني قريظة وهم بين 600 و700. قال الإمام البيهقي ليست من السنة قطع الرؤوس، قال ليس من السنة قطع الرؤوس، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قطع رأس أحد، عشان خاطر ده مثلة، وذكر الإمام البيهقي أن هذه مثلة لا تجوز. وقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل يوم بدر النضر بن الحارث وعقبة ابن أبي معيط صبرا يعني حبسا، وقتل يوم أحد أبا عزة الجمحي. وأما الرق فلأنه يجوز إقرارهم بالجزية فبالرق أولى، لأنه أبلغ في صغارهم. وأما المن قال تعالى فإما منا بعد وإما فداء، ولأنه صلى الله عليه وسلم من على ثمامة بن أثال وعلى أبي عزة الشاعر وعلى أبي العاص ابن الربيع. أبي العاص ابن الربيع مين؟ زوج زينب. لما أسر وفي بدر وجاءت زينب أرسلت إليه قلادة خديجة، كانت أهدتها خديجة لزينب. فلما النبي صلى الله عليه وسلم رأى القلادة في فداء الأسرة استأذن المسلمين بأن يمنوا على أبي العاص، فمنوا على أبي العاص وتركوا القلادة لزينب. وأما الفداء فلأنه صلى الله عليه وسلم فدى رجلين من أصحابه برجل من المشركين من بني عقيل، وفدى أهل بدر بمال، ويجب عليه فعل الأصلح، يجب على الإمام فعل ما يراه فيه مصلحة، فمتى رأى المصلحة للمسلمين في إحدى الخصال تعينت عليه لأنه ناظر للمسلمين، وتخييره تخيير اجتهاد لشهوة. يعني الإمام يرى المصلحة. طيب، ربما الإمام ليس له من العلم ما يكفيه لإدراك المصلحة، فيجب عليه أن يستشير أهل الخبرة، وأهل الخبرة في كل بلد في كل مجال مختلف. يعني الأول يرى هل هؤلاء البلاد المن عليهم أفضل، ربما يكونوا ناس أحرار من عليهم يدخل الناس في الإسلام فيرى المصلحة فيها. ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، لأن لو بعت رقيق لكافر أنا كده إيه بعرضه للفتنة والكفر. لما روى أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب أمراء الأمصار ينهاهم عنه، ولأن في بقائهم رقيقا للمسلمين تعريضا لهم بالإسلام، ويحكم بإسلام من لم يبلغ من أولاد الكفار عند وجود أحد ثلاثة أسباب. يعني وجدنا أحد أبناء الكفار يحكم بإسلامه ولا بكفره؟ في ثلاث أسباب يحكمون بإسلامه. أحدها أن يسلم أحد أبويه، خاصة إن إحنا نلاقي واحد من أبويه مسلمين. قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمانهم ألحقنا بهم ذريتهم. أن يعدم أحدهما بدارنا، يجي في دار الإسلام وأحد أبويه قتل قبل أن يبلغ أو مات قبل أن يبلغ، لمفهوم حديث كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه هنا أبواه يهودانه، فمعنى كده ما كانش ليه أبوين إيه؟ يبقى لسه على الفطرة. كلمة أبواه هنا لازم اتنين، صح؟ هل هذا شرط أغلبي ولا شرط، أقصد قيد شرطي ولا قيد أغلبي؟ يعني إيه قيد شرطي؟ يعني أبواه ده شرط أبوين، إن فقط في واحد فيهم يبقى لا يصح التهويد ولا التنصير، أم أغلبي إن الغالبين الأبوين يكونوا محتمين؟ أغلبي. الحنابلة عملوا إيه قيد شرطي، والصحيح إنه قيد أغلبي، بمعنى إن لو أحد الكفار مات وابنه يتيم صغير يحكم بكفره لسه كافر، ماشي، لأن الأبوين هو تهود أو تنصر. عند الحنابلة يحكم بإيه؟ بإسلامه، لأن فقد الشرط إن الأبوين يهودانه وينصرانه، ماشي كده؟ أصل في فرق كبير، صح؟ يعني عند الحنابلة إن الولد ده مرتد، في فرق بين أهل ذمة مرتد، صح؟ في فرق بين نصراني كان نصراني صغير ولما بلغ بقى من أهل الذمة، وبين حكم بإسلامه قبل البلوغ ولما بلغ بقى من أهل الذمة، صح؟ في فرق ولا لا؟ لأنه بقى مرتد، بقى تنصر، خد بالك. فهو المسألة دي بني عليها مسائل أحكام كثيرة، والراجح ان هو ايه ما زال نصرانيا، يلحق احد ابويه ان كان ابوه وامه نصرته عمدته، ماشي، وابوه مات سيبه من الفرحه مات، فده حكمه ايه؟ لا، امه نصرته في الكنيسه وعمدته، هل يصح هذا التنصير؟ احد ابويه وابوها مات، جوزها مات، فقده، مات بعد الولاده حتى لو بعد التعميد، لان المقصود بالتعميد لغايه البلوغ، يعني يعيش لغايه البلوغ، لا يحكم بانه تنصير، انه هو عاش في الكنيسه وتنصر من اهل الذمه. ده احنا كده مريحينه كمان، ده انه فقد احد الابوين في دارنا برضه يحكم به، يجي دلوقتي. وقد انقطعت تبعيته لابويه بانقطاع عن احدهما واخراجه من دارهما الى دار الاسلام. الثالث ان يسبيه مسلم منفردا عن احد ابويه، يحكم بإسلام، ماشي، يعني منفرد عن أحد أبويه، يعني يا إما أسر لوحده أو أسر هو وأمه أو أسر هو وأبوه، يحكم بإسلام. قال في الشرح والسبي من الأطفال منفردا يصير مسلما إجماعا، خلاص. فإن سباه ذمي فعلى دينه، طب الذمي هيسبيه إزاي؟ إيه اللي دخله في الحرب أصلا، ماشي، قياسا على المسلم. افترض ان اهل الذمه دخلوا في الحرب وقاتلوا قياسا على المسلم، والصحيح ان هو لا يترك مع الذمي اصلا، لا يترك يتاخذ منه، لأن المسلم لا يجوز أن يكون رقيقا عند عبد، عند كافر. وظيفة الإمام أن يمنع أن يشتري أهل الذمة للمسلمين. أو سبي مع أبويه فعلى دينهما. فصل. ومن قتل قتيلا في حالة الحرب فله السلب. السلب ده حكم ربما يكون الإمام يقول من قتل قتيلا فله سلبه، أو يكون حكم عام في كل قاتل سبيل بدون تخيير الإمام. وده الراجح اللي عليه الحنابلة، إن السلب لا يشترط فيه إذن الإمام، إنما كل من قتل قتيلا فله سلبه. لحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم حنين: من قتل رجلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة يومئذ 20 رجلا وأخذ أسلابهم. والسلب هو ما عليه من ثياب، ما على الكافر المقاتل من ثياب وحلي. حلي لأن الكفار أحيانا بيبقى عليهم سلاسل أنصيال، الحلي اللي يلبسه يعني يأخذ حكم الثياب. والسلاح وكذا دابته التي قتل عليها وما عليها، الدابة وما على الدابة، لأن ربما يكون على الدابة حلي، وما عليه من حلي وما عليه من ثياب، كل ده ملك للإيه؟ للقاتل. لحديث سلمة بن الأكوع فيه قال: ثم تقدمت حتى أخذت بخطام الجمل فأنخته فضربت رأس الرجل فندر، ندر يعني إيه؟ مات. ثم جئت بالجمل أقوده عليه وعليه رحله وسلاحه، فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس معه، فقال: من قتل الرجل؟ قال ابن الأكوع: قال له سلبه أجمع. يبقى المقصود من السلب تحميس، التحميس على القتال في الحرب. روى عوف ابن مالك وخالد ابن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب. يخمس السلب يعني يجعله من الغنيمة خمس. وبارز البراء مرزبان الزارة، المرزبة كمرحلة رئاسة الفرس، ومرزبان الزارة الأسد، والزارة قرية في طرابلس الغرب وبالبحرين، والزارة الأجمة لزئير الأسد فيها، يعني رئيس الجيش يعني. فقتله فبلغ سواره ومنطقته 30,000، فخمسه عمر ودفعه إليه. وأما نفقته ورحله وخيمته وجنيبه فغنيبة. الجنيب الفرس الاحتياطي، بيبقى يقاتل معه فرس تعب يجيب بالفرس التاني، ده بيسموه الجنيب. ده بيشتغل الجنيب ده بقى بيربطه في الفرس اللي بيحارب عليه، بيربطه فيه كده من وراه، يحارب لو لقى الفرس تعب بيجعله جنيب ويروح للتاني. الجنيب ده بقى مغنيمة، مش ايه، مش من ضمن، مش سلب. لأن السلب ما عليه حال قتله أو ما يستعان به في القتال. تقسم الغنيمة بين الغنمين فيعطى لهم أربعة أخماسها، أربعة أخماسها إجماعا. يعني تقسم الغنيمة إلى أربع أخماس وخمس، الأربع أخماس تقسم بين الغنمين والخمس له تقسيم آخر. قاله في الشرح، قال تعالى: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الغنائم كذلك. للراجل سهم، الراجل اللي هو إيه؟ ماشي على رجله سهم. وللغازي على فرس هجين سهمان، وعلى فرس عربي ثلاثة. والراجح إن الفرس الهجين زي العرب، كله ثلاث أسهم، للفرس سهمين وللراجل سهم. يعني لو في حرب هنقسم الغنيمة نعدها ونقسمها أسهم، نعد عدد الرجال وعدد الأفرس، ونقسم عدد الأسهم على الأموال اللي معانا. ماشي، كسبنا مثلا 1,000,000 ومعانا 10 رجالة وعشر فرسان، يبقى 1,000,000 دول يقسموا على كم سهم؟ بعد الخمس، بعد الخمس 20% يطلع 800,000، يقسموا على 10 رجالة وعشر ايه؟ أفراس، يعني كم سهم؟ 30 سهم، صح؟ 30 سهم. هنقسم 800,000 على 30 سهم ونقسم. أصل ربما يكون صاحب الفرس غير غير الفارس. فالعدل ان هو نعطي مش لفرس، للفرس لصاحب الفرس سهمين. طب الفرس ياخد احسن من الراجل ده حتى؟ نعم، لان الفرس نكايته اعظم في العدو. انت واقف والراجل راكب على فرس هيضربك باي حاجه هتموت، انما انت فرس قصاد فرس في قوه، والفرس شديد الحركه للراجل الذي يمشي على رجليه ياخد سهم، لا للفرس كده. الراجل اللي على فرس هياخد ثلاث اسهم، هياخد سهمين. طيب نكمل. قال للراجل سهم وللفارس ثلاثه، وهذا قول عوام اهل العلم في القديم والحديث. وعن ابن عمر ان رجل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اسهم يوم خيبر للفارس ثلاثه اسهم، سهمان لفرسه وسهم له. تمام كده، اتفهمت دي؟ خلاص. الراجل اللي ماشي على رجله هياخد سهم، والفرس اتنين، الفارس اللي عليه ثلاثة، سهمين للفرس وسهم ليه؟ ليه؟ هياخد السهمين لنفسه. وعن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفارس ثلاثة أسهم وأعطى الراجل سهما. والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذونة، يعني أجنبية مش عربي. طبعا الفرس العربي بيختلف عن الفرس الهجين. ليه؟ العربي فرس في قوة وفي تحمل أكثر من الهجين وأسرع، ففرقوا بين الفرس العربي والهجين. أعطوا العربي ثلاث أسهم والهجين سهمين، والراجح أن كل الفرسان سهمين وسهم للفارس. خلاص، يكون له سهم. وبه قال الحسن، ولحديث أبي الأقمر قال أغارت الخيل على الشام فأدركت العراب من يومها وأدركت الكودان ضحى الغد. وعلى الخيل رجل من همدان يقال له المنذر ابن أبي حميضة، فقال لا أجعل التي أدركت من يومها مثل التي لم تدرك. ففصل الخيل فقال عمر هبلت الودعي أمه، أمضوها على ما قال. وهذا الأثر ضعيف. وعن مكحول أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى الفرس العربي سهمين وأعطى الهجين سهم، ده ضعيف مرسل. هبلت الودعي أمه يعني ثكلت الودعي أمه. والراجح في هذا الكلام أن تستوي الفرسان، فرس هجين مثل العربي في الأسهم. لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أسهم للفارس ثلاثة أسهم، سهمان لفرسه ولم يفرق بين الفرس الهجين والعربي. ولا يسهم لأكثر من فرسين، لما روى الأوزعي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسهم للخيل وكان لا يسهم للرجل فوق فرسين وإن كان معه عشرة أفرس. وعن أزهر ابن عبد الله أو عبيد الله، أنتوا عندكم عبيد الله صح؟ أنتوا عندكم أدركت الكوادن ولا الكودان؟ وأن عمر كتب إلى أبي عبيدة ابن الجراح أن أسهم للفرس سهمين وللفرسين أربعة أسهم ولصاحبهما سهما فذلك خمسة أسهم. وروى الدارقطني عن بشير بن عمرو بن محصن قال أسهم لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لفرسي أربعة أسهم ولي سهما فأخذت خمسة أسهم. ولا يسهم لغير الخيل، ده بقى إن شاء الله نجعله المرة الجاية إن شاء الله.